والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الكلام موصول في حديث جبريل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه في سورة أعرابي وسأله تلك الأسئلة: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. المرة اللي فاتت خلصنا الكلام في الإيمان، أن تؤمن بالله، وأن الإيمان بالله عز وجل هيتضمن إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وهيتضمن توحيد الربوبية، الإيمان بصفة الرب، ثم توحيد الألوهية، أن تصرف العبادة لهذا الذي استحق أن يكون إلها سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بالأسماء والصفات. وتكلمنا في بعض صور من الإلحاد في الأسماء والصفات والتأويل المذموم من تعطيل وتشبيه إلى آخره. النهاردة هيتكلم في الإيمان بالملائكة استكمالا للحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. يقول: بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي. أما الرسل والكتب فعالم محسوس. يعني لماذا جاء الإيمان بالملائكة قبل الإيمان بالكتب والرسل؟ قال: الكتب والرسل أمور عينية رأها الإنسان ونزلت عليه، لكن الملائكة أمور غيبية. حد فينا شاف ملائكة؟ لم يرهم أحد إلا من شاء الله عز وجل، قد يحدث، لكن الأصل أنها أمور غيبية وأنها مخلوقات نورانية لا يراها البشر إلا إذا أراد الله عز وجل، زي ما حدث في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز وجل. وقد خلق الله الملائكة من نور. الملائكة خلقت من نور، والجان خلقت من مارج من نار، وآدم خلق مما وصف لكم وهو طين أو صلصال من حمأ مسلم. وقد خلق الله الملائكة من نور كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا يحتاجون إلى أكل أو شرب، ولهذا قيل إنهم صمد، أي ليس لهم أجواف. الصمد الذي لا جوف له، ماشي؟ وده من ضمن معاني اسم الله الصمد، يعني الإنسان له جوف يدخل فيه طعام وشراب إلى آخره. الملائكة لا تحتاج إلى طعام ولا شراب، ربنا سبحانه وتعالى خلقها لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا الكلام ده خالص. وده هيرد على فرية قريش لما زعمت أن الملائكة بنات الله. الملائكة ما عندهمش ذكور وإناث، مع الكلام ده مش موجود عند الملائكة. الملائكة مخلوقات خلقت للعبادة وفقط، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالما غيبيا من الملائكة، وهم أصناف ووظائفهم أصناف حسب حكمة الله عز وجل كالبشر ووظائفه. الملائكة مخلوقات نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج، لكن بتموت طبعا، كل من عليها وإذا نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، كل حيهلك إلا من شاء الله. على بعض الأقوال العلماء بقى موسى عليه السلام، ده قول، قول آخر الجنة والنار والأشياء اللي مش هتف. طيب، والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أشياء. أولا نؤمن بأسمائهم، في أسماء وردت إلينا عن الملائكة زي جبريل وميكائيل وإسرافيل، صح؟ لكن عزرائيل ديت لم ترد، هو اسمه ملك الموت. طيب، ثانيا أن تؤمن أن لهم أعمال، كل ملك له عمل. أخذنا الملائكة من ضمن ثمرات الإيمان بالملائكة إنك تفهم إن ليك وظيفة في الدنيا دي، وإن ربنا سبحانه وتعالى الملائكة دي نموذج اللي بيلتزم وتدين ويهتدي. الناس بتقول لك ايه ده ملاك، يعني ايه؟ يعني اصبح كما اراد الله عز وجل العبد ان يكون. الملاك ده هو له شغلانة، له وظيفة، مش مخلوق عشان ينام كده ويقعد ساكت، لا، خلق لوظيفة. كل ملك ربنا سبحانه وتعالى موكله بوظيفة ومهمة، فلابد ان تفهم انك ايضا ارسلت الى هذه الدنيا بمهمة وظيفة. اوعى تضيع المهمة دي وتعيش حياتك كلها بالطول والعرض وتنسى المهمة الرئيسية التي ارسلت من اجلها. فبيقول جبريل عليه السلام موكل بالوحي، الرسالات، ان الملك الرسول الذي نزل على كل الانبياء والرسل بالرسالات هو جبريل عليه السلام. وميكائيل الموكل بالقطر او نزول المطر والنبات، واسرافيل موكل بالنفخ في الصور. كيف لي ان اهنأ وقد التقى مصاحب القرن القرن وأحنى جبهته منتظرا أمر رب. هؤلاء الثلاثة، يعني بيذكر لفتة جميلة في هؤلاء الثلاثة ملائكة، هم أفضل ملائكة طبعا، جبريل وميكائيل وإسرافيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل كان يقول هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض. فالشيخ نعسان بيقول: ما هي يعني ما هو الإسقاط وما هي اللفتة في أن يجمع هؤلاء الثلاثة ملائكة في هذا الدعاء؟ يقول الحكمة أن كل واحد من هؤلاء الملائكة موكل بحياة، فجبريل موكل بالوحي، الوحي ده حياة القلوب والأرواح، صح؟ أو من كان ميتا فأحييناه يعني إيه؟ بالإسلام. فالدين والإيمان والرسالات هي الحياة الحقيقية للقلب والروح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح ده اللي هو القرآن والإسلام. طيب، وميكائيل موكل بالقطر اللي هو المطر يعني والنبات، وهذه حياة الأرض. لو انقطع المطر من السماء إلا يحصل مفيش زرع، صح؟ يبقى احنا مش اللي حاجة ناكلها. طب والبهائم اللي بناكلها؟ محد ناكل لحم، والبهائم بتاكل ايه؟ بتاكل من الزرع ده، تأكل منه أنعامكم وأنفسكم، فالبهائم كمان هتموت من الجوع، فلا تلاقي زرع ولا تلاقي لحم ولا تلاقي ماء، فالحياة كلها متعلقة بنزول المطر من السماء. فإسرافيل ميكائيل موكل بحياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور اللي هي الحياة الآخرة الأبدية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، دي النفخة الأولى يصعق كل شيء. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، النفخة الثانية بقى اللي ما فيش بعدها موت، حياة أبدية إما في جنة وإما في النار. فبيقول: والمناسبة ظاهرة. يبقى إذن الثلاث ملائكة متعلقين بالحياة، حياة القلوب وحياة الجسد وحياة الآخرة. فالمناسبة في جميعهم ظاهرة، لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت. أنت قايم من النوم أنت كنت ميت، بس الوفاة الصغرى، الموت النوم وفاة صغرى. فناسب وأنت قايم من النوم أن تدعو بهذا الدعاء الذي فيه حياة كل شيء، حياة القلب والجسد والحياة الآخرة. وبيستدل أن النوم وفاة صغرى، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار. يعني يتوفاكم يعني بالنوم يعني. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامه. وده معنى قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. يعني متوفيك الوفاة الصغرى بالنوم يعني، ورافعك إلي، مش وفاة حقيقية تدرج. فإذا كان القيام من الليل بعث، وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام موكلون بحياة، صارت المناسبة واضحة. ماشي. كذلك الملائكة باقي الملائكة بقى لهم وظائف، وهم مجموعات، كل مجموعة لها وظيفة. فمنهم الموكل بكتابة أعمال العباد. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. يتلقوا أعمالك المتلقيان اللي هم الملكين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا مسألة خلافية عند أهل السنة، هل يا ترى الملائكة بتكتب كل حاجة ولا بتكتب الحاجات اللي فيها حسنات أو سيئات؟ يعني الإنسان إذا تكلم بكلام فيه أجر يكتب في الحسنات، متفقين فيها صح؟ وإذا تكلم بسيئة تكتب في السيئة، متفقين فيها. إذا تكلم بكلام لا فيه حسنات ولا سيئات، لا خير ولا شر، مباحات، كلام عادات ملوش أي لازمة، هل الكلام ده برضه بيتكتب ولا هو بيكتبه اللي هيأثر في الأجر بس؟ دي مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ بين أهل العلم، والراجح أن كل شيء بيكتب. واستدل الشيخ بقوله تعالى: ما يلفظ من قول، وأن النكرة تفيد إذا جاءت في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم. ما يلفظ من قول يعني أي قول. وده الراجح، أنه أن الإنسان يكتب له ما له وما عليه وما ليس له ولا عليه، مفيش لفظة بتفلت. لكن في النهاية اللي هيأثر في الحسنات هو ملك، واللي هيأثر في السيئات ما عليك، والباقي هدر، بس يلام الإنسان عليه لأنه ضيع وقته وحياته فيه. عشان كده ما من أهل مجلس جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان لهم يوم القيامة ترى حسرة وندام، حتى لما قالوش كلام حرام بس لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي، حسرة خسارة. قل: أهل النار يدخلون النار وفي قلوبهم الحمد، وأهل الجنة لا يندمون على شيء إلا على ساعة أضاعوها في غير طاعة الله. يتمنى أنه يعود عشان كان يبذل أكثر من كده، وأن في حاجات ضاعت منه وفي أوقات ضيعها. وذكر أن رجلا دخل الإمام أحمد، قصة المشهورة، لما دخل على الإمام أحمد محدث الفقهاء وإمام أهل السنة دخل عليه وهو يئن من الوجع، فقال يا أبا عبد الله تئن يعني بتقول آه، وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض. طاووس أحد أهل التأويل. فأمسك الإمام أحمد عن الأنين، مع أن التأوه مش حرام ولا حاجة، بس يستدل بشر بن عثيمين على أن الإمام أحمد كان يعظم أثر السلف، وأن طاووس رأيه أن كل شيء بيكتب حتى قولك آه الأنين. طيب دول الكتبة. من الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر والعلم، فإذا وجدوها جلسوا. إن لله في الأرض ملائكة سائحون يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها تنادوا فيما بينهم أن هلموا إلى حاجتكم. اللي بندور عليه لأنا، فيجلسون معهم زي ما احنا قاعدين كده، فإذا انتهوا صعدوا إلى ربهم عز وجل، فيقول الله كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا ربي وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا يا ربي والله ما رأوك. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة والله يا ربي لازدادوا لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل وماذا يطلبوا؟ سايبين بيوتهم وأشغالهم وجايين عايزين إيه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة يطلبون جنتك، فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ شافوا الجنة؟ فتقول الملائكة لا يا رب والله ما رأوها. فيقول الله فكيف لو رأوها؟ لو شافوا الجنة هيعملوا إيه؟ لو شافوا الحور العين والأنهار من الخمر واللبن والماء، لو شافوا البيوت والقصور. فتقول الملائكة والله يا رب لازدادوا لها طلبا وعليها حرصا. لو شافوا الجنة مش هيبقى ده حلو. فيقول الله ومما يستعيذون بي؟ فيقولون يستعيذون بك من نارك. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ شافوا النار؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله فكيف لو رأوها؟ لو شافوا النار وشافوا أنواع العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صنوفا من أهل النار عليه الصلاة والسلام. فتقول الملائكة والله يا رب لو رأوها لازدادوا منها هربا وخوفا وفرقا. فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم، ما جاء إلا لحاجة. في واحد منهم مش تبعهم، كان معدي كده، لا أن الدون منور والمكيف شغال والدنيا حلوة كده، فدخل يقعد شوية، ليس منهم، ما جاء إلا لحاجة، مستني حد. فيقول الله هم القوم لا يشقى لهم جليس، قد غفرت له. لا يشقى لهم جليس يعني اللي يقعد مع دول لا يشقى. دول ملائكة السائحون يتلمسون حلق الذكر. طيب ومنهم ملائكة موكلون بالحفظ، حفظ بني آدم. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظوك من كل شيء، فإذا جاء أمر الله تأخر يجي الموت خلاص. ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بني آدم. قال الله عز وجل فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أعوان ملك الموت له أعوان، بمجرد ما يقبض الروح يخطفونها من يده ويضعونها في كفن، حسب من أهل الجنة ولا من أهل النار. ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. العبد إذا أدخل قبره وأغلق عليه أتاه ملكان فيقيمانه وينتهرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم. فالمؤمن ربنا حيثبته ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. هذا معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند الموت بلا إله إلا الله، وفي الآخرة في قبره أن يثبت في عند سؤال الملكين. ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة في الجنة وفي النار. التلقي العموم وتتلقاه الملائكة، وموكلون بتحية أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بكل ما فعلتموه في الدنيا وبصبركم عن الحرام وثباتكم على الحق، سلام عليكم بما صبرتم. ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا، وظيفتهم العبادة بس، يعني دول كلهم وظائف احنا عارفينها. في ملائكة ليس لها وظيفة إلا الصلاة والركوع والسجود والتسبيح. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. عارف إيه الأط؟ قال: الأطيط هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا. عارف الحاجة لما بتطقطق بتقل عليها تسمع صوت طقطقة كده كده هتتكسر. فأطت السماء وحق لها أن تأط، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد. العبودية وظيفة العمر. الفائدة من الكلام في الإيمان بالملائكة: أولا استشعار وجودهم، وده يعطيك دفعة إن في مجالس العلم اللي احنا قاعدينها نحتسب على الله عز وجل أن الملائكة تحوطنا، وأنه مجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. استشعار وجود حفظة معك ملائكة تتلمس حلق الذكر والتسبيح، هذا المعنى يعطيك دفعة إيمانية أن لك نموذج ومثل أعلى. ثانيا أن تفهم أن لك وظيفة، فما من ملك إلا وله وظيفة. ثالثا الإيمان بالملائكة يعطيك معنى أن تتشبه بهم في طاعتك لله عز وجل. طبعا احنا مش هنبقى ملائكة، بس التشبه بهم لما تقرأ قول الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تديك دفع ولا لا؟ إن الملائكة ليل ونهار صلاة وتسبيح، فمهما عملت عمرك ما هتيجي زي الملائكة. فمحاولة التشبه بهم في طاعة الله عز وجل، إن هم النموذج المثالي من غير الجنس يعني في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ما خلقوا إلا للعبادة. وكتبه، خلصنا إيمان بالملائكة. إيمان بالكتب جمع الكتاب، وهو المراد به الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، فما من رسول إلا أنزل الله عليه كتاب. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، ده بين آدم ونوح، عشرة قرون كلها على التوحيد، كانش في شرك. كان الناس أمة واحدة يعني كلهم كانوا مسلمين موحدين، فلما دب الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول ما دب كان في زمان نوح عليه السلام، وأنزل معهم الكتاب. وقال عز وجل: وجعلنا في ذريتهما، يعني إبراهيم ونوح، النبوة والكتاب. واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن. يعني يا أخوانا مش كل الكتب السابقة كانت بتنسخ اللي قبلها، يعني الإنجيل لما نزل به عيسى عليه السلام ما نسخ كل ما في التوراة، بالعكس هو نسخ بعض أحكام في التوراة، لكن ظلت التوراة هي العهد القديم الذي يتحكم إليه بنو إسرائيل. عشان كده بيسموا التوراة زي ما قلنا العهد الإيه؟ القديم، والإنجيل العهد الحديث. قال تعالى على لسان عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مع أنه نزل بالإنجيل بس مصدق بالتوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، الإنجيل نزل بالتخفيف، التوراة ربنا سبحانه وتعالى لما شدد اليهود شدد عليه وعاقبهم بأشياء وحرم لهم أشياء من باب العقوبة، فلما نزل الإنجيل نزل الإنجيل بالتخفيف في هذه الأحكام، لكن ظلت التوراة هي الأصل. لكن بقى في القرآن لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن نسخ كل اللي فات، القرآن نسخ كل الكتب السابقة، الإسلام نسخ كل الشرائع السابقة خلاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هيمنة سيطرة شهادة نسخ، انتهت الكتب السابقة، نؤمن بوجودها وأنها نزلت من عند الله عز وجل وأنها الآن حرفها كثير منها، لكن لا نتدين ولا نتحكم إليه. اختلف العلماء فيما ثبت في شرائع من قبلنا هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا بخلافه أو لا نعمله، مسألة خلافية عند الأصول شرع من قبلنا. طيب احنا عندنا دلوقتي مسألتين ثابتين: شرع من قبلنا لو جاء في ديننا ما يؤيده يبقى دين ولا لا؟ دين، عشان ديننا احنا أيده مش عشان هو من قبلنا. وشرع من قبلنا إذا جاء في ديننا ما يعارضه يبقى ليس من الدين اتفاق. ليه؟ عشان ديننا جاء ينهى عن المسألة دي أو يعارض المسألة دي. لكن المسائل بقى التي سكتت عنها الشريعة، يعني أشياء كانت في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يؤيدها أو ما يعارضها، هي دي اللي مسألة البحث بقى، هو ده محل البحث. تاني، يقول من العلماء: من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع شريعة اليهود وشريعة النصارى وغيره، إما أن توافق شريعتنا زي مثلا تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الخنزير، ده توافقت شريعتنا ولا لأ، وشريعتنا جاءت بتحريم أشياء دي ولا لأ، يبقى احنا متفقين. وإما أن تخالفه شريعتنا أشياء كانت أحكام عندهم صحيحة وعندنا الشريعة خلفتها، زي إيه؟ مثلا كانت الطهارة من البول عند بني إسرائيل اليهود أن يقرضوها بالمقارض، اللي يجي عليه بول يقرضه بالمقارض، وإحنا عندنا شوية مية، صح؟ يبقى نتدين بدينهم ولا بشريعتنا؟ لا، جاء في شريعتنا ما يخالفه. كان الصيام عندهم بطريقة والصيام عندنا جاء بطريقة أخرى، كانت الصلاة عندهم بنظام والصلاة عندنا جاءت بطريقة أخرى. فإذا جاء في شريعتنا ما يخالف شرع من قبلنا، يبقى متفقين برضو أن احنا هنتبع ما في شريعتنا. كان عندهم مثلا تحريم لحوم الإبل على اليهود، هل احنا نحرم على نفسنا لحوم الإبل؟ لا. ليه؟ لأن ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبين لنا أن المحرمات الميتة الدم ولحم الخنزير، ولم يذكر فيها الإبل، يبقى نسخ. هتبقى بقى محل البحث اللي هو الصنف الثالث، ما لا ندري أتوافقه شريعتنا أم لا، وهو المسكوت عنه. فما وافقته الشريعة فهو حق ونتبعه بالإجماع، واتباعه لا لأجل وروده في الكتب السابقة ولكن لأجل شريعته. وما يخالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ. مثال: لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا، مع أنها كانت على بني إسرائيل محرمة اليهود. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، اللي هو لحوم الإبل وألبانها على الرأس. طيب، مسألة الثالثة بل في الخلاف، ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل الخلاف، نعمله ولا ما نعملوش، صح ولا غلط. منهم من قال أنه شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع، ولكل دليل وتفصيل ذلك في أصول الفقه. والراجع في المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا شاء في ديننا ما يخالفه أو يعارضه. من كثر المسألة فيها تفصيل أكثر من كده. طيب، هل الإيمان بالكتب يكون على أربعة أمور؟ أولا أن تؤمن أن الله أنزل هذه الكتب على رسله، وأن الكتب دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا نؤمن أن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي أنزلها الله. ليه؟ يعني الإنجيل في إيدي النصارى والتوراة في إيدي اليهود هي دي الكتب اللي ربنا أنزلها؟ لا. ليه؟ لأن ربنا ذكر في القرآن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، نقضوا العهود، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فما أقدرش أقول أن الآية في التوراة عندك دي هي كلام الله، بس أنا مؤمن أن التوراة كلام الله وأنه كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها ألواحا على موسى عليه السلام، بس ما عرفش هي دي ولا لا، ما عرفش المحرف من اللي مش محرف. لكن أؤمن بهذه الكتب إجمالا ولا يلزمني التفصيل، لأن ربنا ذكر أنها حرفت. ثانيا، أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف منها، إذا صح. ثالثا، أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. اللي حيرجح لنا قلنا أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا إذا جاء في ديننا ما يخالفه، فساعتها مش هيبقى شرع لنا، فساعتها يبقى شرع من قبلنا ده اللي سكتت عنه شريعتنا يسعنا أن نؤمن به أو أن نتحكم إليه، يعني نستعمله في أحكامنا. رابعا، أن نؤمن بما علمنا الله من أسمائه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، دي كلها أسماء كتب نزل بها القرآن. فلو قال رجل أنا لا أؤمن أن هناك كتابا يسمى التوراة فإنه كافر. ليه؟ ناقض صريح القرآن، القرآن ربنا أنزل التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يبقى نحن لا نكفر بكتاب واحد، كل الكتب التي أنزلها الله على رسله نؤمن بها إجمالا ولا يلزمنا تفصيل. طيب، الإيمان بالرسل وهو البند الرابع بعد الإيمان بالله والملائكة والكتب، الإيمان بالرسل. يقول أن تؤمن برسل الله عز وجل. طبعا أخذنا تفاصيل الكلام ده في العقيدة يعني، بس إحنا عشان بنشرح أحاديث فالحديث كله يتكلم عن معنى عقيدة، لكن تفاصيل هذه الأشياء بقى تكون في مبحث العقيدة. أن تؤمن برسل الله عز وجل، وهم المراد بالرسل من البشر، وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ هل في فرق بين النبي والرسول؟ وهل الفرق في كل السياقات ولا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ بيقول أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو الرسول. فكلما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، لكن معنى النبي والرسول يختلف. والصواب أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بالعمل به، ولكن لم يؤمر بتبليغه، مش مأمور بالتبليغ، لكن مأمور أنه يستجيب بالعمل ده ويعمل به في نفسه ويكون مثال ونموذج لمن حوله. لكن مش مبعوث لقوم كافرين، مش نازل بكتاب معين، مش رايح لهم بشريعة جديدة، مش مأمور أنه هو يدعوهم إلى الله عز وجل. مثال آدم عليه السلام، أبو البشر، نبي مكلف لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل نوح عليه السلام، أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يصر آدم رسولا؟ دي ربنا جعل آدم نبي وهو أول البشر عليه السلام. طبعا الرسول أعلى من النبي صح؟ وكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. يقول لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة قليلون ليس بينهم اختلاف، لم تتسع الدنيا، لم ينتشر البشر، متفقين، فكفاهم أن يروا أباهم على عبادة فيتبعوه. ما كانتش لسه في كفر ولا شرك، فالرسول حيرسل لمين وحيدعو مين؟ لكن النبي يكفي أن يكون نموذج ومثال يحتذى به، أولاده يرون آدم عليه السلام نبي الله يعبد الله عز وجل ويطيعه ويعمل بأمره فيستجيبون ويقتدون به. لما دب الشرك في زمن نوح بعد 10 قرون إيه اللي حصل؟ أرسل الله نوحا رسولا. ليه بقى؟ رايح لقوم كافرين ملزم أن يبلغهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار. لكن آدم ثبت روايات أن آدم دعا قومه، ومن قومه أصلا؟ أولاده. فهذا الفرق الراجح بين النبي والرسول. فإن قال قائل ما الفائدة من النبي بعد آدم إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ قلنا تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما فلا يحتاجون إلى الرسول، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. يعني يحيى كان نبيا صح، وزكريا كان نبيا، لكن عيسى رسول صح، مرسل إلى قوم كفروا به يدعوهم إلى الله، اليهود اللي ادعوا للزنا أنه جاء من زنا وأنه ليس كلمة الله عز وجل. فيحيى وزكريا كانوا مثال ونموذج لبني إسرائيل في العودة مرة أخرى إلى التوراة التي نزل بها موسى عليه السلام، لكن ما نزلوش بتشريع جديد ولا كتاب جديد ولا مأمورين بتبليغ. فلما نزل عيسى عليه السلام كان مأمور بالتبليغ، ونزل بشريعة جديدة، شريعة النصرانية وكتاب الإنجيل، وأمر أن يدعو هؤلاء الذين كفروا به، يبقى اللي كفر به كافر. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يبقى كل الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام إلى عيسى كانت وظيفتهم أن يعيدوا الناس للتحكم مرة أخرى للتوراة اللي كان موسى عليه السلام نزل به. يعني عندك الحقبة من نبيين موسى وعيسى فيها داود وفيها سليمان وفيها زكريا وفيها يحيى وفيها أنبياء كثر من إسرائيل. هذه هي الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد إيراد قوي. ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ الجواب تذكير الناس بالرسالة السابقة وإعادة الناس مرة أخرى إلى الشريعة التي نسوها. وورد في الحديث، ممكن حديث ضعيف لكن معناه صحيح، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني العلماء في زماننا دلوقتي هم رسل؟ لا، بس بيقوموا بالوظيفة التي كان يقوم بها الأنبياء في بني إسرائيل، عشان توضح الصورة يعني. طيب مسألة ثانية، من هو أول الرسل؟ نقول لآدم كان نبيا عليه السلام، أول الرسل نوح على الراجح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ بقى تعرض لمسألة جانبية، وهي مسألة من قال أن إدريس كان قبل نوح. مسألة دي مسألة فيها كلام، يعني النسابون اللي بيتكلموا في النسب، في نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون أن إدريس هو أخنوخ الذي كان جد نوح عليه السلام. لكن الشيخ العثيمين يرى أن هذه الدراسة تخالف أو تعارض ظاهر الآيات التي وردت بأن نوح كان هو أول الرسل. فيقول إدريس بعد نوح قطعا، وقد قال بعض العلماء أن إدريس من الرسل في بني إسرائيل، يعني كان بعدهم فترة كمان يعني، لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. والدليل قول الله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يبقى ما كانش فيه قبله. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ما ذكرش حد قبل نوح. فأرسلهم الله وهم القمة اللي هم نوح وإبراهيم، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فالشيخ بيقول: من زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. يعني هو ظاهر الآيات فعلا يصب في هذا المعنى، وإن كان الكلام يعني في شدة شوية، لكن ظاهر الآيات تصب في معنى أن نوح كان هو أول الرسل عليه السلام. والرسل هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم، دول الخلاصة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أول ناس، بعدين الصديقين والشهداء والصالحين. والنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء. ثم الرسل أفضلهم خمسة. من هم أفضل الرسل؟ احنا خلصنا أولهم زمنيا، طيب أفضلهم بقى في المكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. من هم أولو العزم؟ يقول ذكروا في موضعين، سورة الأحزاب وسورة الشورى. آية الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك، اللي هو مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، اللي كده الخمسة. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، هذول الخمسة هم نفسهم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضلهم، أفضل الخمسة دول مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. عارفين يعني ولا فخر؟ مش زي ما احنا بنقولها، يعني ممكن أقول لك أنا الأول على المدرسة بلا فخر، بس أنا عندي فخر، بس أنا إيه بقولها كده؟ لا، هو قصود النبي إن هو بيخبر مش بيتفخر فعلا. يعني النبي كان بيقول: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، ولا يحل أحد أن يقول هو خير من يونس بن متى. لكن لما ربنا أمره أن يبلغ أن هو سيد ولد آدم بلغها وبين أن هذا السياق تبليغ وليس السياق فخر، دي حقيقة. فأنا ملزم أبلغ الكلام ده، لكن لا أتفخر بذلك، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أتفخر صلى الله عليه وسلم. ولما التقى الروم في الإسراء أمهم في الصلاة في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. طيب مين الثاني في الأفضلية؟ إبراهيم عليه السلام، خليل الله، إمام الحنفاء. تكون المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.